الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هاتان الآيتان المباركتان، وهما الآية 40 والآية 41 من سورة التوبة، تقرير الآية الأولى منهما تقرير وتأكيد وإعلان بأن الله عز وجل ناصر رسوله على كل حال، وأن دين الإسلام منصور لا محالة مهما وقف أعداء الله وأعداء المرسلين في طريقه وحاولوا الصد عنه بكل ما يطيقون، لأنها قاعدة قررها الله عز وجل حيث يقول: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وكما قال: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فالآية 40 تقرر أن الله ناصر النبي، سواء جاءه مؤمنون أو لم يجيئوا معه، وسواء خرج معه مقاتلون أو لم يخرجوا معه، وأن جميع الناس لو تخلوا عن رسول الله فلن يذل الإسلام ولن يضيع، وأنه سيبقى ما دام في الأرض، ما دام يعني النفوس، ما دام لم تخرج الشمس من مغربها، لأن إذا خرجت الشمس من مغربها ما في توبة. قد ذكرت كثيرا ما حدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين عندما قسم الغنائم. المعركة كانت آية في نفسها وإعلان لهذا الذي أقر ولهذه الحقيقة التي أكررها وأذكرها كثيرا. يثبت الله أن النصر ليس بكثرة العدد ولا بكثرة العدد. صحيح، فرض الله على الناس أن يعدوا لأعداء الله ما استطاعوا من قوة، هذا طبعا سبب، والله قادر على أن ينصر من غير سبب. يقول ربنا في سورة محمد عليه السلام: وذلك، يعني أمركم بالقتال، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، يعني من أعدائه من غير قتال، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. في هاتك المعركة ينصر الله نبيه نصرا عزيزا. يوم حنين وأوطاس والطائف عندما أعجبتهم كثرتهم لم تغن عنهم من الله شيئا، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وولوا مدبرين، لكن رسول الله لم يفر، ولكن رسول الله لم يدبر، واستمر في واقفا، بل لم يكتف بهذا، بل وقف أخذ يركض بغلته، والبغلة كما يقولون لا تصلح لكر ولا لفر، في وجه الكافرين، ويقول بيعلن بأعلى: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وعند ذلك يفيء المسلمون عندما ينادي العباس: يا أصحاب السمرة، يعني يا أهل بيعة الرضوان، يا أهل بيعة الرضوان. وأول ما سمعوه صاروا مثل مثل الناقة اللي كانت فقدت فصيلها ثم حنت إليه عندما سمعت صوته، فأقبلوا: لبيك لبيك. يستقبلون الموت في صدورهم، وما هي إلا لحظات حتى نصر الله نبيه وأعلى كلمته وأيد حزبه، هذا الذي تعلمون. وجاءهم من الغنائم ما لم يخطر لهم على بال. ولما أخذ يقسم الغنائم في الجعرانة، يقسم الغنائم، صار يعطي بعض الناس على 100 ناقة، لأنها كانت هذه البلاد من أكثر الناس نعمة، يعني بلاد الطائف وما حولها براد وأرزاق ونعم لا تكاد توجد في غير هذه الجزيرة إلا ما وراءها من بلاد الجنوب كأبها وجنسها. وكان الواحد منهم قد يكون يملك 90,000 ناقة. الواحد الشخص الواحد أحيانا يقول واحد في عمود النسب يذكر قبائل بني عامر وثقيف اللي هم أصول مطير وعتيبة وهالقبائل الموجودة الحديثة الآن، يقول: من عامر أيضا بنو هلال، أصهار خير الخلق أهل المال، 90,000 ناقة للواحد، وكهمس أيضا من الأماجد. كهمس اللي روى عنه مسلم والبخاري في صحيح من علماء من كبار أهل العلم، كهمس من كبار الثقات. فيقول: من عامر أيضا بنو هلال، أصهار خير الخلق. النبي تزوج 2، تزوج ميمونة بنت الحارث الهلالية، وتزوج زيد بنت خزيمة الهلالية أم المساكين، وخالد الوليد أم أيضا أخت ميمونة بنت عم زينب بنت خزيمة، يعني عدد كبير من أعيان بني هاشم وبني عبد المطلب، من بعد بني هاشم وبني كان لهم نساء من بني هلال. فيقول: 90,000 ناقة، من عامر أيضا بنو هلال، أصهار خير الخلق أهل المال، 90,000 ناقة للواحد، 90,000 ناقة للواحد، وكهمس أيضا من الأماجد، يعني منهم كامس العالم المحدث المشهور الثقة المعمود. النبي يومها وزع على 100 ناقة، يأتي الأقرع بن حابس 100 ناقة، وعوين بن حصن الفزاري 100 ناقة، وعباس بن مرداس سلم 100 ناقة، وفلان 100 ناقة، وفلان على 100 ناقة يعطي. يعني معناه الإنسان اللي أعطي 100 ناقة لو ما عنده شيء أبدا قبلها ولا غيرها صار من أثرياء العالم وقتها. فجاء رجل في قلبه مرض، طبعا بعض الأنصار ما أعطى الأنصار شيئا، على واحد يعني عدد قليل اللي أعطاه محتاجين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الرجل وغيره أحب إلى الله أحب إليه منه، إنما يتألف بها قلوبه، لأنهم شيوخ قبائلهم وأعيان جماعتهم، وإذا أسلم الواحد منهم وصدق في إسلامه نفع الله به البلاد والعباد. فلما أعطى هؤلاء الأنصار لما تكلم أنا يعني خطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: أما ترضون أن يرجع الناس يعني بالناقة أو كذا أو كذا وترجعون برسول الله في ركابكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. لو سلك الأنصار شعب وسلك الناس إذا سلكت شعب الأنصار لسلكت طريق وشعبه، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء رجل ذو الخويصرة من جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال لبعض الناس: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. وقال: لم يعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قال لم يعدل رسول الله جاء واحد ولا خلي النبي صلى الله عليه وسلم، فتمعر وجه رسول الله وتغيظ النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يعدل من يعدل إذا لم يعدل رسول الله. إذا كنت أنا ما أعدل من اللي بيعدل؟ من يعدل إذا لم يعدل؟ إنما أنا قاسم والله عز وجل معطي أو يعطي. ولن تزال شوف اسمع الحكمة العالية والبلاغة النبوية التي من الله بها على النبي حتى يقول في وصف نفسه وأوتيت جوامع الكلم. جوامع الكلم القرآن طبعا هذا مما أتاه الله للنبي محمد وأتى أيضا جوامع الكلم يتكلم بالكلمة الواحدة تجمع ألاف ألاف المعاني التي تملأ البلاد والعبادة خيرا وبركة في الكلمة الواحدة. يعني لما يجيها عربي من الجبال من البرية ويقول له قل لي في الإسلام قولا وهو ما عمره سمع قبلك قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك فيقول له قل آمنت بالله ثم استقم. يا بيحفظها الأعرابي ما تحتاج لواحد في كتاب يعلم. قل آمنت بالله ثم استقم قاعدة عالية جامعة شاملة كاملة لكل ما يحتاجه الناس في السلوك. فلما سمع النبي أن هذا اللي بقلبه مرض اللي بقلبه مرض يقول هذه قسمة ما أريد بها وجه الله ويقول لم فيقول عز من يعدل إذا لم يعدل رسول الله. إنما أنا قاسم والله عز وجل معطي أو يعطي. ولن تزال يقول النبي محمد حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولن تزال هذه الأمة يعني إحنا منهم إن شاء الله ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله حتى يأتي أمر الله. وطبعا قائمة على أمر الله يعني تطبق شريعة الله وتقول بالقول الحق ولو كان مرا وتعلن كلمة الحق في الرضا والغضب واليسر والعسر والمنشط والمكره تقول كلمة الحق على نفسها وعلى غيرها تقول كلمة الحق. فيقول ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله حتى يأتي أمر الله. وقد فسر بأنه الريح اللينة الطيبة التي يبعثها الله بعد نزول عيسى بن مريم وقتله للدجال وهلك يأجوج ومأجوج وهلك يأجوج ومأجوج. ثم بعد ذلك يكسر عيسى الصليب ويريق الخمر ويقتل الخنزير ولا يقبل من أحد إلا أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما يقول له شهد بأن أنا عيسى عبد الله ورسوله لا لأنه معتك. ولن يقبل من أحد إلا أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويعيد شباب الإسلام كما كان أول مرة ولا يبقى ويكون أهل الأرض خلاص ما يبقى إلا المؤمنون. بعد كم من سنة يتوفى الله عيسى بن مريم ثم يبعث الله عيسى ريحا لينة تضرب الناس تحت آباطهم فلا يبقى لو راح داخل جوا غار تتبع الريح وتلحقه فيصبحون موتى يموت المؤمنون ولا يبقى على الأرض إلا الكفار كما يقول لا تقوم الساعة إلا على لكع ابن لكع يعني كافر ابن كافر مولود في رياض في بلايا الكفر مولود في بلايا الكفر. فهذه التفاتة لأن قد يخطر على بال إنسان يقول قد يخطر على بال إنسان إذا كان النبي نصره الله هذا النصر وأيده هذا التأييد ورفع الله كلمته وجعلها العليا وجعل كلمة الذين كفروا السفلى إلى هذه المثابة ويبرز إنسان في هالمجتمع الصالح آيات النصر فيه لائحة ظاهرة مكشوفة ويقول لم يعدل رسول الله. فكأن النبي يلفت الانتباه يقول لا تحزنوا لا تحسبوا إني إذا كان في عصر أنا وفي وقت أنا وعندها يعني هذا الإيمان اللي متجلي بهذه الآيات الشاهدة الظاهرة يجي واحد ينكر على الإسلام ويطعن عليه لا تحزنوا لا تحسبوا أن الدنيا بينتهي لظهور مثل هذا وجنسه. لو ظهر مثل هذا ألاف المرات لن يقضوا على دين الله لن يقضوا عليه ولن يزال هذا الدين عزيزا ولن يزال هذا الدين عزيزا حتى يبعث الله ريح لينا في أخ حتى يأتي أمر الله كما قال عليه السلام. فالربنا يقول للنبي محمد يقول للمسلمين للناس عمتهم خصوصا المتخلفين عن تبوك إلا تنصروه فقد نصره الله. يعني الله لا يحتاج إلى نصركم لرسوله، إنما هي أعمالكم يكلفكم لمصلحتكم. يكلفك بالجهاد في سبيل الله عسى لعلك تنال الشهادة في سبيل الله وتكون من الذين وصفهم الله، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فالتكليف بالعبادات ما هو لحاجة الله له، الله غني عن العباد وعبادته، ولن يضره معصية العاصين ولن تنفعه طاعة الطائعين، إنما هي أعمالكم يحصيها الله لك، فمن أتى بخير فهذا من فضل الله عليه وله ويبشر بالخير وجنات النعيم، ومن أتى بالشر فلا يلومن إلا نفسه، هي أعمالكم يحصيها لكم. فيقول إلا تنصروه فقد نصره الله. متى نصره؟ نصره في مواطن كثيرة. تونا قارين الآية دي من كم يوم أو من كم شهر، إلا لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم. لكن هنا يبين آية جديدة آية بدر معروفة عند الخلق 314 أو 15 أو 16 يقاتلون ألف مقاتل في وجه ألف مقاتل، هؤلاء 310 ما خرجوا للقتال في الأصل إنما خرجوا للعير يعني أكثرهم ما عنده استعداد ولا عنده سلاح، ومع ذلك ينصرهم الله نصرا عزيزا. لقد كان لكم آية في فئتين التقتا، في فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. المؤمنين يرون الكفار في رأي العين كأنهم قدروا مرتين، يعني أقل شيء إنهم 630 تقريبا، ومعهم 50 فارسا ومعهم آلة السلاح الكاملة، والمسلمين ما عندهم إلا فارس واحد. بعض الناس يقول فارسين، ولكن الصحيح الثابت أنه كان فارسا واحد، وهو المقداد بن الأسد، معه هو الوحيد اللي معه خيل، فمعه فرس لحاله، كان فارسا واحد. ومع ذلك كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك العبرة للأبصار. يعني اللي يطلع مجاهد، حتى أصلي يا أخي لو أنك نويت أن تجاهد في سبيل مجرد النية، يعني اللي ينوي أن يغدو في سبيل الله ويتمنى أن يموت شهيدا في سبيل الله، لو مات على فراشه كتبت له الشهادة كاملة. اللي ينوي أن يقاتل في سبيل الله أن يغزو مع إمام المسلمين إذا أمرهم بالغزو، إذا عزم من، لكن من مات ولم يغزو ولم ينوي الغزو مات ميتة جاهدا. من مات ولم يغزو ولم ينوي الغزو مات ميتة جاهدا. فربنا يقول إلا تنصروه فقد نصروا. متى يبيض لنا حالتين قدام عيوننا نشوفها، لأن ما يقدر واحد يقول ما هو صحيح. الحالة الأولى إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، يعني هو واحد مع واحد، وإذا كان واحد مع واحد يصير اثنين، وكل واحد منهم يقول يقال له ثاني اثنين، يعني يقال لأبي بكر ثاني اثنين ويقال لمحمد ثاني اثنين، لأن محمد خلى أبو بكر هو بكر اثنين، وأبو بكر خلى نبي هو نبي اثنين. وأشرت البارحة إلى أن هذه للفت انتباه الناس إلى علو منزلة أبي بكر، إلى لفت انتباه الناس إلى علو منزلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ثاني اثنين يعني جلاده فيها عقد، فيها جوهرتين ما فيها إلا الجوهرتين هذول، وهم خير جواهر أهل السماء والأرض. طبعا أبو بكر بعد الأنبياء، يعني أبو بكر ما هو بنبي، وله في منزلة الأنبياء. ولكن قلت لك إنه لما جاء واحد من فارس ولقاه ونظر إلى أبي بكر واحد عجمي كافر ونظر بكر يقول للصحابة أنبي هو؟ قالوا له ليس بنبي ولكنه يعمل أعمال الأنبياء. أبو بكر ليس بنبي ولكنه يعمل أعمال الأنبياء. فلما تسمع الله يقول ثانية اثنين ويجي أعداء الله من كل اللي يبغضون أبو بكر وش بيقولون؟ يقول ما هو ثاني اثنين؟ يقول ما هو أبو بكر؟ يقول ما هو أبو بكر اللي كان معه في الغار؟ يقول ما هو أبو بكر اللي خرج معه مهاجرا مجاهدا؟ اللي خرج معه مجاهدا؟ يا بيقولون كذا ما هو صار وما صار؟ وش يقولون؟ وش يلقون ربهم يوم القيامة؟ وش يقولون لله يوم القيامة؟ لما يطعن أبو بكر هذا الطعن ويسمونه طاغوت هو عمر رضي الله عنه. أخرجه الذين كفروا يعني منفردا إلا تنصروه. إذا أخرجه الذي كأنه يقول إذا أخرجه الذين كفروا منفردا إلا من شخص واحد. الشخص الواحد يقيم دولة لحاله؟ الشخص الواحد يطبع الناس ويطوعهم؟ ما يقدر يطوعهم لو كان العملية عملية سيف وعملية حرب. إنما إذا هدى الله امتد إلى قلوبهم ومثل ما قال ذاك الشاعر وإذا هيأ الله سعيدا لأناس فإنهم سعداء. وإذا هيأ الله سعيدا لأناس فإنهم سعداء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اللي رواه البخاري وغيره لما قال لله ملائكة سيحون يلتمسون مجالس العلم فإذا رأوا مجلسا تنادوا هلموا إلى حاجاتكم فيحفونهم بأجنحة إلى سماء الدنيا فيسألهم ربهم ويعلم بهم فيقول يا رب يعظ وهو أعلم به يقول يحمدونك ويمجدونك ويقدسونك فيقول هل رأوني فيقول لا والله يا رب ما رأوك فيقول الله وكيف لو رأني يقول ازدادوا كرامة وازدادوا منك خوفا فيقول وفيما يرغبون يقول في الجنة يقولون في الجنة وهل رأوا الجنة يقول لا والله يا رب ما رأوها وكيف لو رأوها يعني طبعا يبي يزدادون العمل لها عملا ولها اجتهادا وبذلا للنفس والنفيس ومما يخافون يقولون من النار. المهم أني ربنا يقول في الآخر أشهدكم أني قد غفرت له فيقول ملك من الملائكة كما جاء في لفظ البخاري وغيره فيهم عبد خطاء واحد جاء جلس معهم وما هو على شاكلتهم يعني ما هو في استقامتهم ولا في طلب العلم والحرص عليه منهم إنما جلس معهم فيقول هم الجلساء لا يشقى جليسهم هم الجلساء لا يشقى جليسهم يعني غفر للي جلس معهم لا نجلس معهم غفر للي جلس معهم لا نجلس معهم فأبو بكر هذا الرفيق الصديق الصديق الملازم لحبيب الله ورسوله في السراء والضراء والمنشط والمكر اللي خد كل أمواله كما قلت لك ولما قال له يوم تبوك ما تركت له قال تركت لهم الله ورسوله يقول ثانية اثنين وقلت لك ثانية اثنين معناه واحد خلى الواحد الثاني اثنين هذا لغة العرب لغة العرب إن كلمة ثانية اثنين يعني جعل الواحد اثنين يعني بعد ما كان واحد لحاله صار اثنين إذ أخرجه الذين من اللي أخرجه خرج برضاه وما خرج برضاه لأنه يذكر أنه لما خرج إلى الحزورة التفت إلى مكة وقال لها إنك كذا وإنك كذا ولو أن قومك أخرجوني ما خرج وقلت لك إني لما ذهبت به خديجة يوم نزل عليه الوحي إلى ورقة ابن نوفل وقال ليتني فيها جزعا إذ يخرجك قومك قال أو مخرجيهم قال لم يأتي أحد قط بمثل ما جئت به إلا عودي ولئن يدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا لكن لم يلبث ولم ينشب ورقة أن توفي توفي قبل ما تجي الدعوة الجهرية قبل ما يجهر بالدعوة صلوات الله وسلامه عليه يقول ربنا في نبي إذ أخرجها يعني عندك جمل كل جملة تؤدي معاني كبار لأهل القلب وأهل العقل وأهل الفكر المتدبرين في كتاب الله أنزلنا كتابا مباركا ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ليتدبروا آياته وليتذكر التدبر كل جملة دبرها إلا تنصروه فقد نصره الله. هذه جملة يعني جملة شرطية وفيها طبعا آيات لا حد لها وعد. يعني كل ما حصل للنبي من نصر داخل في هذه. وبعدين يذكر له مثالين. مثال عند خروجه من مكة وكيف خرج. قال ومن اللي أخرجه؟ هل هو خارج علشان يتمتع في المدينة ويطلب الراحة والدعاء في الله؟ يقول له إنك أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولو أن قومك أخرجوني ما خرج. ولما جاء المدينة المنورة وهي مبتلة يومها بالحمى العنيفة الشديدة، يعني لا يمر بها أحد تقريبا إلا أصيب بالحمى، وأصابت عامة أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا يكاد يسلم ما يكاد يسلم منهم أحد منها، حتى صار أبو بكر من شدة الحمى ينسى نفسه، وهو جالس نايم عند عائشة تشوفه نايم وجنبه بلال بن أبي رباح مصاب الحمى مثله، يعني ما يدرون شو يقولون، وبلال يرفع عقيرته بغير وعي ويقول ألا ليت شعري، ألا ليت شعري، هل أبيتن ليلة، يعني يتمنى ليلة يقضيها في مكة. طبعا لو كان بوعيه ما تمنى بعد أن من الله عليه بالهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجهه قبل النبي هاجر بلال قبل الرسول إلى المدينة، ما كان يتمنى يرجع، لأن المؤمن لا يتمنى أبدا بعد أن يهاجر أن يرجع إلى بلده التي هاجر منها. أصل لا يحل للمسلم إذا هاجر من بلد أن يرجع إليها إلا مرورا عابرا لا يقيم فيها. حرم الله على المهاجر إذا خرج من بلد من يوم النبي إلى يوم القيامة أن يعود إليها. وكان النبي يدعو الله لما مرض سعد بن أبي وقاص في حجة الوداع، لما مرض سعد في حجة الوداع ورح النبي يعوده، وقال يا نبي الله نبي ما ترى الموت جاني أشوفه وعندي مال، أبا أتصدق بجميع مالي؟ قال لا. قال بشطر؟ قال لا. قال بثلث؟ قال الثلث والثلث كبير أو كثير، إنك إن تذر ذريتك أغنياء خير من أن تذر فقراء كفو ناس. ولكن بعد في آخر الحديث يقول النبي، يقول الحديث لكن البائس سعد بن، النبي اللي يقول كده، النبي بعد ما تكلم مع سعد وبشره بأن ما يموت من هالمرض وأن الله سيؤجله، وهذا ما هو ما يجيه إلا من علم الغيب إلا الله علمه إياه، يقول لسعد بن وقاص ولعل الله يؤخرك فيرفع بك أقواما ويضع بك آخرين، وقد فعل الله. فسعد بن وقاص هو اللي استولى على المدائن، مدائن كسرى، وهو اللي استولى على تاج كسرى وإيوان كسرى وأموال كسرى، وأرسلها إلى عمر بن الخطاب في مدينة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فبلال يتغني يقول ألا ليت شعري، هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل تبدو لي شامة وطفيل، شام جبل وطفيل جبل، يقول عيني تبي تتكحل وأشوف طفيل وأشوف شام الجبلين هذول، عيني تبي تشوفهم مرة، يتغنى برؤوس الجبال اللي في مكة، ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة. هو لو كان بوعي ما قالها، لكن يهذي من شدة الحمى عليه. ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أرد يوما مياه مجنة، وهل تبدو لي شامة وطفيل. فتحكي عائشة ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي، فيقول اللهم حبب إليهم المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشاد، اللهم انقل حماها إلى الجعفة، ويدع النفس بتصحيحها وبركتها والمباركة في صعيها ومدها، كما دعا إبراهيم لمكة يقول اللهم إن إبراهيم عبدك ورسولك دعا إلى مكة وإني أدعوك إلى كذا وكذا، اللهم بارك لها في صاعهم ومدهم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول إذا أخرجه الذين كفروا، أخرجه ما هو اللي خرج برضاه، أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، حطها في قلبك وبعيونك واسمعها، ما عنده اثنين بس. طبعا عامر بن فرع ما ولا، والعبيد يحول في ذاك الزمن وقبله وبعده ما لهم طول ولا حول. ما يباعون في الأسواق كما تباع البهائم والحيوانات. لكن اللي أسعده الله بأن يكون مولا لأبي بكر أو مولا لرسول الله أو خزنة غير، هذا غير. يعني النبي يخدمه أنس 10 سنين، ابن 10 سنين يوم جاء المدينة النبي محمد، النبي يوم يجي المدينة سن أنس 10 سنين، فهو يأتي فأمه أم سليم رضي الله عنها تأخذه من يده وتقول للنبي خوادمك أنس، يعني أنس خادمك أنس ويخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات وتعلمه تقول إياك تكشف سر للنبي. إذا قال لك النبي كلام لا تقوله لأحد إلا إذا أذن لك رسول الله، تعلمه مسلم رضي الله عنه بنت ملحان أم أنس اللي تزوج بعدين طلحة ابن أبو طلحة رضي الله عنه، اللي تزوجها بعدين أبو طلحة، وكانت امرأة عظيمة، لأنها لما حملت حملا من أبي طلحة وبعد أن شب سمته عمير، وكان عنده عصفور يلعب به، فكان النبي إذا دخل عنه يقول يا عمير ما فعل النغير ومرض هذا الوليد، وحزن أبوه عليه حزنا شديدا حتى صار كاد يأكل يترك الطعام. وبعدين هو خارج من بين البيت مات عمير، وتقوم هذه المرأة اللي أحسن من 1000 رجل وتقوم تغسله وتكفنه وتصلي عليه وتحطه في جانب من البيت وتغبيه عن أبوه ولا تعلمه، وتقوم تتكحل وتتخضب وتتزخرف وتتزركش وتستقبل أبا طلحة. فعندما دخل أيقن أن الولد صار في صحة جيدة فيفرح بها ويأكل طعاما سهيا ويقارفها. وعندما ينتهي تقول له في معنى الكلام أنا جيراني دول ما أدري يا أبا طلحة، قال وش فيهم جيراني؟ قال لو كنت أنا أعطيت عندهم أمانة وجيت أطلبها يزعلوا علي؟ إذا جيت أخذ الأمانة حقي؟ قال ما لهم حق يزعلوا عليك. قالت إذا استودع الله عميرا، استودع الله عميرا. هذه مرة من نساء المسلمين، مرة من نساء المسلمين. وبعدين لما جاء يخبر النبي عليه الصلاة يقول هل يعني تقاربتم الليلة؟ قال نعم. قال أبشرا. فيأتي بعدها 10 أولاد كلهم يحفظون كتاب الله. هي تقول لأنس، يقول أنس خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات فما قال لي أفقت، 10 سنين ما قال لي أفقت، وما قال لي شيء صنعته لما صنعته ولا شيء تركته لما تركته. هذا طبعا يعني عبدهم ما هو عبد ذليل، عبد عزيز، بس ما هم بيد طبعا كي يعرفون مراكزهم ويعرفون أمرهم، ما يتدخلون في الأمور إلا كما يشير إليهم سادتهم. هذه حقيقة العبد. فربنا يذكر أبو بكر، لأن لو جابهم كلهم اختلط الحابل بالنابل. لو قال إن أخرجهم 3، يعني أبو بكر وعامر بن فهيرة ومحمد عليه الصلاة والسلام، ما تصير المنزلة الرفيعة لأبي بكر. لكن لم يقول ثانية اثنين، يوين هذه المنزلة السامية التي لا يدانيها أحد، لا عامر بن فهيرة، هذا العبد الصالح، هذا العبد الصالح الموفق المهدي، لكن ما هو مثله، ما هو مثل أبو بكر ولا مثل عمر. إذا كان عمر لا يرى نفسه شيئا بالنسبة لأبي بكر، عمر نفسه يقول أنا وين أنا عن أبي بكر. ولما جاء قال له امدد يمينك، يقول ابو امدد يمينك لي، يقول يحسبون ان ابي اننا اقبل ان اكون خليفه لرسول الله وابو بكر موجود؟ والله لأن أقدم إلى رجل يضرب عنقي أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. هذا في الحديث الصحيح، الحديث الصحيح في البخاري. والله لأن أقدم فيضرب عنقي أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. هذا عمر، عمر اللي لو مشى في درب خف منه الشيطان وهرب لدربه. لو دخل عمر فجا لدخل الشيطان فجا آخر وسلك طريقا آخر. ودخل بين النبي صلى الله عليه وسلم مرة وجالته غنيه، ولما شافوا عمر خنسوا، لما دخل النبي ما سكتوا، ولما دخل ما سكتوا، ولما دخل عمر خافوا سكتوا. وعمر معروف، معروف السجي، ومع ذلك وين هو عن أبي بكر؟ وعلي يقول لعمر يوم طعن بأبي أنت أمي يا عمر، والله لساعة من ساعاتك خير من علي، من حياة علي كلها. كنت أجيء فأسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فعلت أنا وأبو بكر وعمر، فعلت أنا وأبو بكر. ولذلك قلت لك أكثر، لما ارتجف جبل أحد وعليه نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، فيقول له اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. لما ارتجف جبل أحد رقاه النبي عليه السلام، رقى النبي على جبل أحد ما هو عليه كله طبعا، ولما رقى وصار عليه ارتجف الجبل، فيقول اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق. شوف فميزه بلفظ ما هو موجود لغيره. ولما ربنا يقول في المؤمنين أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق، نتحدى كل الأمم أن يأتي أحد منهم بحديث أن النبي سمى غير أبي بكر صديقا. نتحدى كل الناس من أهل الأهواء وغيرهم أن يأتوا بحديث أن النبي سمى غير أبي بكر صديقا. لم يسم النبي أحد صديق إلا أبي بكر. أثبت أحد، هذا في البخاري، أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. الشهيد عمر والشهيد عثمان. طبعا ما كانوا شهداء يومها وفي صحة وحالة طيبة، ولكن هذا من علم الغيب الذي أخبر الله به حبيبه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. هذه ينبغي لك تذوق حلاوتها كل ما تقرأها وتتلذذ بلفظها عندما تسمعها. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في هذا طبعا انتهى الكلام، يعني ما أقول انتهت الجمل، لكن بس هذا معنى مستقل يفيد أمرا مستقلا آية من آيات الله، علشان يعرفون إن النصر ما هو بالقوة والكلام والطبل والمزمار وانتصرنا هزمنا يوم النصر يوم كذا. ما عندهم جاي يوم بدر ما عملوا له حفلة ولا واحد، جاي يوم بدر ما عملوا له حفلة في تاريخ النبي ولا أصحابه، ولا أصحابه 100 سنة 200 سنة 300 سنة 350 سنة ما عملت حفلة ليوم من هذه الأيام المباركة التي مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ما ما ما ما ما ما ما ما عملوا لها بهالشكل ده. أخرجه الذين كفروا ثانية اثنين، انتهينا منها. إذ هذا مثال، هذا مثال. إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هذا موقف ثاني، هذه بينة أخرى، هذا عالم من أعلام نصر الله لرسوله. لما كانوا في الغار إذ هما في الغار إذ يعني انتقل من من من من من من من وصف حالة الخروج من مكة إلى حالة الوجود في الغار. هذه آيات بينات وهذه آيات بينات. آية لما خرج من الكمة قال أنت وصاحبك، ما ذكر في أخرجه الذين كفروا، ما قال إذا أخرجهما الذين كفروا، هو الوحيد اللي خرج في الأول، بعدين راح لأبك. وعندما خرج تعلم أنت علم اليقين الآن بما ثبت عندنا من الأخبار الصحيحة الثابتة التي لا مرية فيها ولا شك أن أهل مكة جمعوا من كل بيت من كل قبيلة من قبائل أهل مكة شابا جلدا بيده سيف صلب، وأمروهم أن يقفوا على باب محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج ضربوه بالسيف ضربة واحدة ليتفرق دمه في قبائل قريش كلها، فلا تستطيع عبد مناف على حرب هؤلاء ولا أخذ الثأر من هؤلاء، لا يقدرون يحاربون كل أهل مكة، ويخرج آمنا مطمئنا ويضع التراب على رؤوسهم يقول شاهت الواو كما قرأت، يأخذ التراب حفنة من التراب من البيت ما كان في بلاط ولا رخام ويحطه الذر على رؤوسهم، عينهم مفتحة وكل واحد منهم عينه متجهة متى يتحرك الباب عشان يذبح اللي طالع من الباب، كل واحد منهم ما هو واحد كافي لو معه سيف صلت وجوده على غفلة وكافي، لكن هؤلاء الشباب المطلطون الأقوياء النشطون كل عينهم متجهة للباب، ويخرج من بينهم ويرمي التراب على وجوههم والله يحميه ويحفظ، هذه آية بينة. بعد الآية الثانية ما طال المدى، هذا طبعا اليوم بعد يوم واحد عندما أصبح الصباح ولم يجدوه سألوا علي لما خرج أين محمد، قال لا أدري، بدوا يدرون يمين ويسار ولكن تتبعوا الأثر حتى وقفوا على باب الغار، وكما جاء في صحيح البخاري أن أبو بكر حزن حزنا وخاف خوفا فقال له يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى أسفل قدمه لرآنا، فيقول يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. هذه آية مستقلة، آية مستقلة نصر الله وتأييده لعباده الصالحين لحبيبه صلى الله عليه وسلم الأولياء والأنبياء عليه الصلاة والسلام، لا تحزن إن الله معنا، وهذه إن الله معنا قالها حبيب الله محمد في الغار، وقالها موسى لما أرسله الله إلى فرعون وقال إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، فهو مطمئن، موسى مطمئن إلى معية الله له ونصر الله له وتأييد الله له وخذلان أعدائه مهما تكاثر ومهما تجمعوا، ولذلك لما تراء الجمعان يقول ربنا في القرآن فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، ما دام معي ربي ما أنا بخايف منه ولا أخطر على بالي أنهم واصلون إلي ولا أظن أن يأتيني خدشة منهم فضلا عن ضربة بسيف، ما يجيني خدشة منهم، يا ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا. اسمع، فأنزل الله سكينته عليه، هذه واحدة، وأيده بجنود لم تروها، الله سكينته عليه، هذه واحدة، وأيده بجنود لم تروها، والثالثة وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، الرابعة وكلمة الله هي العليا، والخاتمة والله عزيز حكيم. فأنزل الله، الفاء للتسبيب لربط ما بعدها بما قبلها وترتيب وأن ما قبلها سبب لها، لما قال إن الله معنا وش صار؟ أنزل الله سكينته عليه، على من؟ كثير من أهل العلم على أن الضمير عائد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقليل من أهل العلم على أن الضمير راجع إلى أبي بكر الصديق، وكلام ابن عباس رضي الله عنه عن أبي وائل، كثير من أهل العلم على أن قوله فأنزل الله سكينته عليه يعني على محمد ولا على أبي بكر، كثير من الناس يعمد الذكر للرسول اللي يقول لا تحزن الله معنا، وطبعا هو آخر مذكور يعني أقرب مذكور، فالضمير يرجع له عادة، لكن بعض أهل العلم وهم كثيرون أيضا وقولهم قريب أنه لأبي بكر، أنزل الله سكينته على أبي بكر، اللي يقولون إن الضمير راجع للنبي يقول يعني زاده سكينة، فأنزل الله سكينته عليه، يعني زاد الله من سكينته عليه، لعلمهم جميعا أن محمدا لم تفارقه السكينة قط. لو هو داخل الدار يوم قبل والكفار داخل الدار والكفار على الباب وعنده خبرهم، وعنده خبرهم يعني كل أسباب الموت الطبيعي موجودة، سيوف مشروعة وشباب قوي نشط وأهل خبرة في القتل والضرب، ولا تحرك قلبه ولا تزدت مشاعره ولا اضطرب صلوات الله والسكينة لم تفارق، لم تفارق السكينة، فمضطرين أن يفسروا فأنزل الله سكينته عليه يعني زاده سكينة على السكينة التي كان عليه. طبعا هذا القول يعني عندي إن ما هو بذاك المنضبط بالحين، لعلمنا علم اليقين بأن النبي محمد لم يلتفت، يقول في الحديث اللي رواه البخاري وكان النبي لا يلتفت، في حديث الهجرة اللي في البخاري وكان النبي لا يلتفت وكان أبو بكر يكثر الالتفات، وبعدين يقول له لما قال ونظر أحدهم إلى أسفل قدم درانا يقول لا تحزن إن الله معنا، يعني السكينة ما فارقته لحظة واحدة. إذا من اللي يحتاج للسكينة؟ أبو بكر. هل حبيب الرحيم العبد الصالح المرتفع في عين الله وعين المؤمنين؟ والله يقلع ويخضع عيون أعدائه الذين يبغضونه. يقول فأنزل الله سكينته عليه. كثير من المفسرين يعني على أبي بكر لأنه هو اللي محتاج للسكينة. فلما سمع النبي يقول لا تحزن إن الله معنا اطمأن قلب أبي بكر، صار ما عنده خوف ولا رعب. لكن العبد البشر بشر اللي ما هو معصوم، لما طلعوا هم ماشيين طول أيضا الطريق يلتفت يمين ويلتفت يسار ويلتفت قدام ويلتفت وراء، هو على الناقة يعني راقبته كأنها ياي معلق، يعني يلتفت يمين ويلتفت يسار يدور. ليش خايف على النبي محمد؟ لا جبنا ولا حفظا لحياته ولا حصا على بقائه وسلامته، إنما كل ما كان يهمه أن يسلم رسول الله للمسلمين. ويذكر أن النبي قال له ما يعني مالك وقال يا نبي الله أتذكر الطلع عن يميني فألتفت عن يميني، ثم يخطر على بالي أنهم جاءوا من اليسار فألتفت عن اليسار، ثم يخطر على بالي أنهم جاءنا من خلف فألتفت من خلف، ثم أخاف أن يكونوا تربصوا بنا من أمام فألتفت من أمام. والنبي حسن لا يلتفت، يقرأ القرآن. قلت لكم البارحة لما جاء سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي وبفارس يطير رفع رمح وسيفه وجاي مقبل عليهم كأنه أسد هصور، لم يلتفت رسول الله له قط، وإنما يقرأ القرآن ويرتل على ناقته، على ناقته والناقة كأنها تحدو به، كأنها تحدو به ويتلو كتاب الله، ولم يلتفت إلى هذا الفارس أبدا، حتى قال الفارس الأمان يا محمد. عندما نادى التفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه الأمان، وكان ما حدثتكم به الليلة البارحة. فيقول فأنزل الله سكينته على أبي بكر وأيده، طبعا الضمير يعني ما في مانع ليكون يعني يذكر ضمائر، يكون يذكر ضمائر، قد يكون الضمير على على على على لفظ المفرد ويعم أكثر عن الجنس، يعني إلى أن الألفاظ اللغة العربية يعني عندك مثلا ومن يعصي ومن يتق عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، لا يقول وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، إنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبد، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحد، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له، اسمع اسمع، ومن يعص فإن له له نار جهنم خالدين فيها أبدا. هو المذكور واحد، لكن كلمة من تستعمل للواحد وللجماعة، فيجوز أن يعود الضمير مرة على الواحد وعلى الجماعة. إن جاء الواحد لللفظ وإن جاء للجماعة للمعنى. ولذلك يكون قوله وأيده بجنود للرسول عليه الصلاة والسلام. وطبعا تأييد الرسول تأييد لأبي بكر، لأن سعادة يعني ما دام الله سلم رسوله من المشركين ووقاه شرهم ورد كيدهم إلى الحريب، كل ذلك نعمة على أبي بكر. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، يعني لا جاهم ناس من البشر، ولا جه جيش، ولا جه رجال منكم يا أيها المسلمون، ولا جه منكم يا أيها المنافقون، ولا جه منكم، أما جه أحد من البشر، إنما من عنده. كون الفرس حق سراقة بن مالك، كون وهو في الغار، في الغار يبعث له العنكبوت، وفيه أضعف من العنكبوت، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فهذا البيت اللي هو أوهى البيوت صار حصنا حصينا لحماية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الكفار عندما رأوا بيت العنكبوت على أعلى الغار أيقنوا أنه لم يدخله أحد من أيام طويلة. فانظر إن كيف يصير هذا اللي لو سحبته من جانب بعصا ولا بشيء مشى ورق بيت العنكبوت ولفيته على العصا، ما يحتاج لشيء، كأنه خيط منسول، كأنه خيط. فالله سبحانه أي بالعنكبوت، وما يؤثر من أن أيضا حمامة أو يمامة جات وباضت أيضا بالجانب منه، وأيقنوا أن هذا لا يمكن أن يأتي من إلا يعني لها شهر أو حول أو 20 يوم أو حولها بالنسبة للعنكبوت. فأيقنوا صار من اللي طب إحنا رحنا شفنا العنكبوت، إحنا ما شفنا، إحنا اللي سويناه، ما إحنا اللي سويناه، يعني هذا من جنود الله. ومثل ما أرسل يوم الخندق كما قلت البارحة يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا ريحا وجنودا لم تروها. مثل هذه، مثل هذه آيات النص تأتي من الله عز وجل بشيء يبصر وشيء لا يبصر. فالشيء اللي يبصر من حظكم أنتم أيها المسلمون إذا قاتلتم في سبيل الله لإعلائك إن هلتم أمرا عجيبا وعظيما. وإنزل وأيده يعني نصره وقواه وأعزه بجنود لم تروها. اسمع وجعلك، اسمع وجعل، القراءة السبعية المشهورة وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وبالرفع الثاني وكلمة الله هي العليا. وجعل يعني من تدبير الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وتهيئة كل أسباب النجاح له في الدنيا والآخرة وقضاؤه وقدره بأن كلمة الشيطان مهزومة مخذولة، وأن كلمة الشرك داحضة زائلة مهما انتصر لها أولياؤها. فقدر الله وقضاؤه أن تكون كلمة الذين كفروا السفلى. يعني أنا أعتقد أنك لو كنت في بلد كلها كفار وانت لحالك مسلم ومستمسك استمساكا يقينيا بشريعة الإسلام على قدر طاقتك وعلى قدر المعرفة أن الله يملأ قلوب هؤلاء الذين يحيطون بك من كل رعبا وخوفا منك وإكراما وإعظاما لك، الصحابي اللي أخذه المشركون ليقتلوه في مكة خبيب رضي الله عنه لما أخذوه ليقتلوه، قلت لكم في صحيح البخاري إنه لما هم ربطين ومقاحطين في عند امرأة من نسائهم من أهلها اللي قتل بعض أهلها على أنهم يقتلونه به، والمرأة تقول ما رأيت مثله قط في مكة في دار أعدائه يومها، تقول ما رأيت مثل خبيب قط، أجد فاكهة عنده والله ما في مكة عنقود واحد منها، كل ما أدخل عليه أقرب له طعام أو أقرب له شراب أجد عنده فاكهات عجيبة. وأنه لما أما أرادوا قتله طلب من المرأة المشركة موسى ليحتد به ليزيل به الشعر اللي ينبغي أن يزال. فالمرأة كأنها غفلت وأعطاته الموس. هي ما خايفة أن ينتحر هي، لأن ما هو من جماعة أهل الانتحار، من جماعة المؤمنين اللي ما تلعب به بالأهواء. فلما قدمت له في نفس اللحظة يوم صرفت قال وإذا غلام جفر لها يجري ويصير في حجر عدي، الموس في يده ولدها في حجره. ارتعدت فرائصها وخافت خوفا شديدا، قال لها ما شاف الرعب قالت تخافين علي مني؟ ما كنت لأفعل، لا تخافين عليه مني. ثم توضأ وخرج ولما خرج قال أنا ودي والله ودي أصلي ركعتين ودي أطولهم، لكن خايف تقولون إنه به خوف من القتل، كراهة للموت. فأول ما حطوه على العشان يقتلون يقولون ما أنت تتمنى يا خبيب أن يكون محمد مكانك وأنت في أهلك في المدينة؟ قال والله ما أتمنى أن يصاب بشوكة وأنا في مقامي هذا، أن يصاب بشوكة، يعني أنا لو قطعت قطع ومحمد مات الشوكة هذا أحب إلي، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. ثم يدعو عليهم دعوة يستجيب الله له فيها ويحميه الله عز وجل من شرهم ومكرهم وكيده. هذا استشهد نال الدرجة العليا اللي يتمناها كل عاقل لبيب، كل عاقل لبيب يتمنى أن يكون في هذا المقام. كلهم ماتوا، الكفار ماتوا والمسلمون ماتوا، وحتى النبي مات عليه الصلاة والسلام وأبو بكر كلهم ماتوا، ما قعد على حين الآن كلهم ماتوا. ومن لم يمد السيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد، أو تنوعت الأسباب والموت واحد. يعني فالكون الإنسان يموت سعيد شهيد أحسن من يموت طريق كافر، موت كافر لعيد. فالعز، ولذلك أذكر في تفسير قوله تبارك وتعالى في قصة عيسى عليه السلام إذ قال الحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. طبعا إحنا نعلم علم اليقين إن أصحاب عيسى انتصروا في مدة عيسى، يعني قاموا بالدعوة إلى الله مع عيسى عليه السلام، بعد رفع عيسى بدأت تنهال عليهم المصائب والبلايا من كل ناحية، أباطرة الرومان يعملون معهم الأفاعي. قلت لك إن نيران يجيب المسلمين بعيسى عليه السلام ويحطهم في جلود الحيوانات من قصره إلى محل الحكم، القصر اللي بينام فيه إلى محل الحكم في الشارع في روما، وبعدين يشعل عليه فيهم النار، يشعل فيهم النار علشان يمشي من بيته في الليل من بيته إلى محل اللي بيروحه في النار اللي تضيء له الطريق وهي في أجساد المسلمين. هذا نتعرضوا لهذا، وكان يسلط عليهم الوحوش المفترسة، يحطون يربطهم يسلط عليهم الجنود المفترسة، وثبتهم الله عز وجل وماتوا على خير ما يموت عليه المسلمون. فهل هذه هزيمة لهم؟ لا، ما هي هزيمة. الهزيمة أن تموت على غير دين الإسلام، والهزيمة أن تتنكر لتعاليم الإسلام، والهزيمة أن تحس بالذل أمام عدو كافر. أنا قلت لك سمية أم عمار لما كان كل ساعة عدو الله فرعونها أبو جهل يجيب قدر كبير يملاه ماء ويحط يغرك فيه ورجله، وإذا طلعت من الماء اللي حشرجت فيه وهي تبي تموت من من من من من, من التغريق اللي تغرقوا يشيلوها ويرموها على الأرض ويجيبوا مكاوي النار ويكوها ما بين كي النار وبين التغريق. وبعدين قال لها النبي تبينا نترك عذابك هذا انت ورجلك؟ اذكري آلهتنا بخير واذكري محمدا بشر. تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وعندما اشتد قال إذا لم تذكري محمدا بشر ضربتك برمحة هذا فتخرج من كذا إلى كذا. قالت تضحك وتتبسم إذا أستريح من النظر إلى وجهك الكريه يا عدو الله، فيضربها ضربة فتكون أول شهيدة في سبيل. هذا عز، هذا ذل، ده هذا عز. هي ماتت الموتة السعيدة، وأبو جهل مات الميت الردي. يوم يقول عبد الرحمن بن عوف في بدر يوم غزوة بدر يقول أبو جهل مثل الجمل الهايج، الجمل الهايج بين المشركين، يضرب في المسلمين وهايج جمل هايج. ويقول عبد الرحمن ولقي شابين غلامين صغيرين ما هم ذاك الكبار، فقرب مني أحدهما وقال يا عم يا عم أين أبو جهل؟ يقول أنا لما شفتهم تمنيت أنهم هم حولي. يقول ما هم لهم أهل تأييد، صغار شباب صغير ما عندهم القوة مثل الجلد والحرفة في القتال، توهم شباب. فلما رأيتهم تمنيت أن يكون أكون بين أجلد منهما، تمنيت أن يكون اللي حولي من الأقوياء النشطين شفعوني دفعون. فقال أحدهما في السر في السر يا عم أين أبو جهل؟ قلت ما لك يا ابن أخي به؟ قال سمعت أنه يسب النبي محمدا، ووالله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، إلا الله قضى عليه ليموت الأول هو، إما هو ولنا، يعني لا أفارقه إلا هو ميت أو أنا ميت. يقول يوم دقيقة والثاني جاء جنبي من ناحية ثانية، ما وده أخوه يسمع، وده هو اللي يفوز بالغريب لحال. فقال يا عم أين أبو جهل؟ قلت ما لك يا ابن أخي ما لك به؟ قال إني سمعت أنه يسب النبي محمد، والله لو رأيته ما فارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. ما انتهت من كلامهم حتى أقبل علي كالجمل الهائج فقلت دونكم، هذا أبو جهل. فأقبل عليه فضرباه حتى برد، وهو لسه فيه رمك، وإذا عبد الله بن مسعود قريب منه، راعي الغنم اللي كان يرعى غنم في مكة، وكان أبو جهل يؤذيه، ويرقى عليه رقي، يقعد على صدره يحشريه ويمسك لحيته، يقول له أرأيت يا عدو الله كيف أذلك الله وأعز الإسلام والمسلمين؟ فيقول من أنت؟ فيقول له عبي عبد الله بن مسعود راعي الغنم بمكة يا عدو الله، اللي كان يرعى الغنم بمكة، يعني جلسوا مجلس الملوك على صدر أبي جهل، أيهم اللي نال العز؟ الطاغوت هذا نال العز، اللي نال العز عبد الله بن مسعود، وهالشابين وهالشابين من الأنصار معاذ ومعوذ ابن عفراء نالوا العز بهالعمل ده. فالعملية ما هي عملية موت وحياة، الذل والاستكانة، الذل والاستكانة هي الذل، إنما كون الإنسان يموت عزيزا خير من يموت. ولا يقول المؤمن إذا خالط الإيمان شغاف قلبه صار ما يصيبهم لكل يحس بحلاوته، يحس بحلاوته أحيانا، يحس يعني العذاب هذا اللي يشقي هو يحس بحلاوة، لأنه يعلم علم اليقين أنها لحظات ودقائق وينتهي، ينتقل إلى جنات النعيم، إلى رحمة الله ورضوانه والسعادة الأبدية الدائمة التي لا تزول ولا تنفد. وأيده بجنود لم تره، فقضى الله عز وجل أن كلمته هي العليا، وأن كلمة الذين مع أكثر أهل العلم، أكثر أهل العلم في قوله وجعل، كلمة وجعل بالنص يعني وجعل كلمة الذين كفروا، إذن هي بالجعل والتصيير. ولكن لما يقول وكلمة الله هي العليا مبتدأ وخبر، هذا للثبات والدوام، ومعنى ذلك أن قضاء الله أن كلمته العليا من أول الدنيا إلى يوم القيامة. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين أنهم لهم المنصرون وأن جندنا لهم الغالبون. لكن أكثر أهل العلم على أن الكلمة السفلى هي كلمة المشركين، هي الشرك، الكلمة التي تخرج العبد من الإيمان إلى الشرك هذه كلمة سفلى. وكلمة الله هي لا إله إلا الله. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا السائل يسأل عن دعاء الاستخارة، وبعد السلام ولا قبل السلام؟ وبعد السلام قطعا. سائل يسأل نظم، إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ركعتين عن ما انتهت، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت تعلم الغيوب، اللهم تعلم أن هذا الأمر في ويسميه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وأجله، فيسر لي وبارك لي فيه، وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر الخير حكم. هذا قطعا بعد السلام. ولا شك إن هالأيام بدينا نسمع من بعض المشايخ الكبار المأمونين الموثوقين أن الدعاء أو أن الدعاء بعد الصلاة ما هو وارد، وأن كل ما ورد من دعاء إنما يكون قبل السلام. وهذا طبعا ذكره ابن القيم في زاد المعاد، وقال ابن القيم لم يثبت أن النبي كان يدعو بعد الصلاة، هذا في زاد المعاد، وهذا ولا شك كن الدعاء هو لا شك إن فيه دعاء قبل السلام، لأن الرجل لما سلم من الصلاة قبل ما يصلي على النبي عليه الصلاة ويدعو قال نعسم عجل هذا إذا كذا كذا بعد يعني التشهد فليصلي على المسلم ثم يتخير من الدعاء ما أعجبه، يعني أي دعاء أنت محتاجه حاجتك فيه ادعو الله في هذا. وثبت كان يقول: اللهم إن أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من المأثم والمغرم. ولما سألوا أبو بكر عن دعاء علموا دعاء، ولما وكان يقول: ربنا أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا كله قبل السلام. لكن ثبت قطعا في حديث صحيح في مسلم أن النبي أول ربنا يقول في صريح في القرآن: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذلك، أنا ذكرتها في وقت ما بعيد، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكر. والذكر هذا هو ذكر محض خالي من الدعاء ولا مبغوث بالدعاء؟ مبغوث بالدعاء، لأنه يقول لما ضرب له مثال لهذا الذكر قال: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة عذاب النار. هذا دعاء بعد ما تفض من عرفات وبعد ما تيجي مزدلفة، كان النبي يعمل كذا عليه الصلاة والسلام، بعد يقف ويدعو عليه السلام. فالأصل رجاء قبول الدعاء له مواطن، أن تكون طبعا الأساس أن تكون أكلك حلال، يعني تكون لا تأكل طعام حلال طيب لا فيه يعني رشد ولا فيه سرقة ولا فيه شيء محرم، وملابسك طيبة يعني طاهر مع ما هي مسروقة ولا مأخوذة ولا منهوبة، يعني المهم يكون إن الله لا يقبل إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، والأحاديث واردة فيها كثيرة جدا. لكن كون إن ما في دعاء بعد السلام هذا غلط، سواء قالوا ابن القيم أو قالوا غيره، لأنهم معصومين. لأن رأيت في صحيح مسلم، يعني في أحاديث وردت في الصحيح في مسلم أو البخاري وردت في غيره، يعنون أبو داود الذكر بعد الصلاة، الدعاء بعد الصلاة، يعني بعد الصراخ من الصلاة عنوان. وحتى لو حطوا أبو داود ولم يأتي بحديث صحيح ما اعتنينا به، لكن عندي في صحيح مسلم كان يقول بعد الانصراف من الصلاة: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. هذا من يتكلم فيه؟ كان يقول إذا انصرف من الصلاة، يعني بعد أن انصرف من الصلاة كان يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك هذا الجلال والإكرام، اللهم كان يقول أول: أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك هذا الجلال والإكرام. وكان يقول لمعاذ بن جبال: اللهم أعني إن يحبك إذا يعني أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك واحتمالك. وكلمة دبر الصلاة أكثر أهل اللغة العربية الفصحاء في القاموس في اللسان العرب في الصحاح في الفيروزابادي في القاموس المحيط كلهم دبر الشيء عقيبه ودبر الشيء آخره، يعني يستعمل كلمة دبر الشيء في آخره ويستعمل في بعده، لكن قدموا كلمة العقب على كلمة الآخر في القاموس وغيره، دبر كل شيء عقيبه. ولما قال لنا تذكر لنا ذهب الفقراء النبي قالوا ذهب أهل الدستور بالأجور يحجون ولا نحج وصدقون صدق، قال أدلكم على كذا، تقولون تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33. هل يقول واحد من أهل العلم إن قبل ما تسلم سبح 33 تكبر 33؟ ما يقولها عاقل، فضلا أن يكون من أهل العلم، ما يقول عاقل إن التسبيح هذا قبل ذلك، وهو يقول دبر كل صلاة. لكن اللي حديث أبي الحديث معاذ ما هو ضعيف، اللي كان يقول دبر كل صلاة إني أحبك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك. وأكثر أهل العلم على هذا وأخونا أبو بكر أبو زيد اللي من أكبر العلماء ألف كتاب سهل يوم إنسى ما طرح يدعو، وذكر من الأحاديث اللي كانت بعد السلام منها اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لكن كل هذا خليه صح ولا ما يصح في التفاهم، إنما اللي في مسلم كان يقول إذا انصرف من الصلاة اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، هذا دعاء ولا ما هو دعاء؟ دعاء، هذا دعاء. فاللي يقول لما يثبت الدعاء وهم واهم واهم، ودعاء الاستخارة ظاهر أن فرق عرف إذا هم أحدكم الأمر فليركع ركعتين من غير فريضة ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعد ما يسلم، ما هو قبل السلام. هذا يقول مولدي في محافظة ثم تزوجت وذهبت إلى بلد أخرى، فهل لا يجوز أن تهاجرت من المحافظة هذه أهلها كفار وخرجت إلى المحافظة الثانية لبلاد المسلمين؟ إن كنت خرجت مهاجرا ما يحل لك ترجع، وإن كانت البلد اللي أنت من ولدت فيها يقومون الصلاة وإنت رحت البلد أخذ ويقومون الصلاة تروح وترجع، أنت ما أنت مهاجر. الهجرة خروج من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، أو أن تهاجر ما نهى الله عن أن تهجر، الهجرة أن تهجر ما نهى الله عن، والهجرة أن تخرج من بلدك إلى بلد الإسلام. لماذا الشيطان يخاف من عمر؟ لأن الله جعل الرعب من عمر في قلبه، يخاف من عمر. سائق سيارة أجرة أو غيرها أحدث حادث توفى فيه 3 أشخاص، الصوم شهرين على كل واحد منهم أو شهرين عليهم كلهم، كل واحد عليه شهرين، والعلم عند الله. نرى ما يحدث للمسلمين في كسوف ومن قتل وهتك أعراض على يد الصرب، ومن قبل ذلك من البسنة ولا يتحرك المسلمين، غلطانين المسلمين اللي ما تحركوا، لكن المسلمين كثيرين تحركوا. يعني المملكة في مجلس الوزراء اجتمع يبدون يتكلمون، يعني يعلن العالم ويرددون كلام ولي أمر المسلمين، كل ما يجمع مجلس الوزراء يتكلم على البسنة وعلى هرسة، والمملكة قامت بمساعدات يوم الأفغان يحاربون الروس، قامت بمساعدات لا ينكر أحد أنها أول دولة في العالم ساعدت هؤلاء. لكن لما صاروا يقتل بعضهم بعض طبعا تخلى عنهم، كل واحد يتخلى عنه. ولما أيضا في البوسنة والهرسك إلى اليوم هم يعمرون ما أفسده ويقومون هم هيئات الغاثة وغيرها تشتغل، وفي البوسك. لكن المشكلة اللي احنا خايفين منه أن يصيب المسلمين كلهم، ما أصاب هؤلاء ما دام أكثر المسلمين يحكمون بالطواغيت ويرضون حكم الطاغوت، ولا تفرق بين مره من اهل الاسلام ومره من اهل الشرك. هذه مطلعه شعرها ونثرها على كتفها وتمشي بالشارع كانها في محضن زوجها، وايش الفرق بين الكافر وبين هذه المسلمه؟ انا قلت لك اصحاب محمد يهزمون يوم احد علشان الجماعه اللي من الرماه خلفوا امرا واحدا للنبي عليه الصلاه والسلام، قال لهم لا تزنوا فنزلوا، لا زنوا ولا سرقوا ولا حكموا بالطاغوت ولا عملوا جرائم، كل الأمر نبههم رسول الله وأخذوا بها في الحال. هم كلهم قتلوا ما قعد منهم حال، أخذوا وتاب الله عليهم ويقول ربنا ولقد عفى الله عنهم، وكان كل البلوى العصير ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم كله على جبل الرماة وتنزع وعصين بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. هذه المعصية. فما بالك بالنسوان وعريانات كتفها وفخذها ويقول احنا مسلمين؟ احنا ما بنقول ان احنا حكمنا عليهم بالكفر الآن ما دام بيقولوا لا يحفظوا حسابهم على الله. لكن لا شك ان المعاصي تجلب البلايا. المعاصي تجلب البلايا. يعني واحد من العلماء يقول من التابعين او من السلف يقول انا اذا قصرت في امر الله اجد اثر ذلك في دابتي، الدابة اللي أنا اركبها تبدا تحرن علي اذا قصر. ويمكن تقصر يمكن في سنة، قصر في نافلة كان يتعود ان يقول يقوم بها ما قام، كان القيامة بتنقلب عليه، كان القيامة بتقوم عليه. فإذا المسلمين استمسكوا بدينهم ما يغلبهم أحد. ولكن إذا بدوا يقول يلا خلينا تبع فلان الشيوعي وفلان اللي كذا ويتحزبون أحزاب، جماعة يمشون في ركاب الشرق وجماعة، حتى تقوم بعض البلاد العربية اللي تنتمي للإسلام ويأيدون الملاعين اليهود عيالة الصرب ضد المسلمين في كتبه ويعلنون تأييده ويقول ليش يا أمريكا وليش البلاد دي تضربين هؤلاء تضربين هؤلاء، احنا قلوبنا طر قلوبنا من الفرح يوم بدي يضربون هؤلاء. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.